حصريا على موقع djkimo.com. وانا قلبي همس لي خلاص انحب اتجمع احساسي في عيني وملامح ترسمت عملت قلب انا عمري ما كان يجي في بالي ولا نص اللي انا شايفه هويا برتاح لما يروح له خيالي والفرحة على موقع djkimo.com.